أنه قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وأحسن ما تخالطهم فيه أن تخالطهم وأنت تريد لهم الخير وتريد لهم السلامة لا أنك تريد منهم. فهذه مقامات الأنبياء وسادات الأولياء والأصفياء وهم العلماء، يخالطون الناس يريدون لهم الخير. أما أهل الدنيا يخالطون الناس يريدون منهم، ولذلك العلماء أرفع الناس عن الدنيا وأقرب الناس إلى الناس نفعا، فهم مثل البدر، أكثر الناس ينتفعون بالبدر ليلة اكتماله وليالي ضوئه، ولكنه مرتفع عنهم يناله خيره ولا يناله دنسهم، لا يتدنس بالدنيا، تجده قليلا من الدنيا لكنه مترفع عما في أيدي الناس، لا يطلب الجزاء إلا عند الله جل وعلا، لأن الذي أعطاهم لا يقدر بثمن. فلا ينبغي للعالم أن يذل العلم ودين الله والدعوة، إنما قامت على العلم. ولهذا مثلهم شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبر أنهم ورثة الأنبياء، أخبر أنهم مثل القمر ليلة البدر. القمر يستضيء الناس به، المدن فيها لمبات الآن أصبحت مصابيح وكهرباء وسرج في القديم حينما بدأ التطور في الأمة يجعلونها في الأزقة تعلق الكشافات، لكن في الصحاري للمسافرين وفي القرى من ينير للناس؟ القمر، فيسرون عليه في أسفارهم، سرنا والقمر معنا. فهكذا العلماء بمثابة القضاء للناس، فنحن كلنا مسافرون، هذه الدنيا دار سفر، دار ممر لا دار مقر، وأي اغتراب بعد غربتنا التي لها ألقت الأعداء فينا تحكموا، وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه ليس يسلم، وقد زعموا أن الغريب إذا نأى، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب، هذا هو المسافر، والدار هذه دار الغربة. فأي اغتراب بعد غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا، وقد زعموا أن الغريب إذا نأى بعد وشطت به أوطانه ليس يسلم، فحي على جنات عدن فإنها مواطنك الأولى وفيها المخير. فنحن مسافرون إلى الله، إلى دار الإقامة. يا قوم إنما هذه الدنيا متاع وأن الآخرة هي دار القرار، فنحن مسافرون إلى دار الإقامة الحقيقية، إلى دار القرار، والسفر فيها يحتاج إلى زاد، والزاد هو الإيمان واليقين، والإيمان واليقين لا يكون إلا بالعلم، والدالون عليه هم العلماء. فشبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالأقمار، بالقمر ليلة البدر يستنير به السارون، السائرون في ظلمات الجهل يستنيرون بنور العلم، كما أن الساري في ظلمات الدجى يستنير بالقمر إذا كان في ليالي المقمرة، فإنه أحسن ما يكون السفر، لأنه يرى الطرق، في النهار الحر قد يستكن فيه، ولكن في الليل يحصل عليه، يسهل له السير، فيسير إلى الله ويدله في هذه الطرق، يدله القمر ينير له الطريق. فالعلم وأهله، العلم نور وأهله هم بمنزلة القمر، فينبغي لهم أن يترفعوا ولا يدنسوا هذا العلم بالدنيا. فالعالم الذي يداخل الناس لأجل الدنيا هذا لص، ليس بعالم. وأما الذي يداخلهم لأجل إصلاحهم وصلاحهم وإرشادهم إلى الله وإلى الدار الآخرة فهذا هو العالم. يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناه مهان عندهم ومن لزمته عفة النفس أكرما، إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظمأ، وما كل برق لا حلي يستفزني، وما كل من في الأرض أرضاه منعما، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، ولم أبتذل في طلبة العلم مهجتي، لا لأخدم من لاقيت لكن لأخدم أشقى به غرسا وأجنيه ذلة. إذن فاتخاذ الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطمع حتى تجهما. فالعالم الذي يدخل يداخل الناس يريد الدنيا يريد ما عندهم هذا لص. العالم هو كالقمر ينير للناس سيرهم إلى الله ولا يلمسونه، يبقى في صفاء القمر وفي ضوء القمر وفي رفعة القمر وجمال القمر. ففي ضوء القمر نفع، وفي صفاء القمر تنزيهه لنفسه عن الدنس، فهو مرتفع لا يناله أحد ولا يدنسه. وفي جمال القمر يظهر عليه أثر علمه، العلم له بهاء له جمال يظهر على صورة العالم، وذلك بسبب صلاح الأعمال. وصلاح العلم إصلاح العمل. فالواجب على العبد الداعي إلى الله أن يكون بعد أن يكون على بصيرة أن يكون مترفعا، وأن تكون نيته صالحة يريد نفع الناس ولا يريد أن يأخذ من الناس. لأن العلماء ورثت الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم. تأتي تبغى العلم خذ العلم، وتحب الناس أن يأخذوا العلم وترغبهم في العلم وتحرصهم عليه وتحببه إليهم وتسهله لهم وتعرضه لهم بكل وسيلة ممكنة، تريد إصلاحهم وتريد فلاحهم وتريد نجاحهم. هذا حال العالم. فإذا علم وعمل ودعا إلى الله فهذا هو الرابح. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والجهل داء قاتل ودواؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. فالعلماء الربانيون هم ورثة الأنبياء، والعلماء الذين هم ورثة الأنبياء هم أعرف الناس بسنته، كما قال ابن حبان رحمه الله تعالى: من تعرى عن معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس وارثا للنبي صلى الله عليه وسلم، بنص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. العلماء ورثت الأنبياء، الأنبياء ماذا ورثوا؟ ورثوا العلم، لم يورثوا دينارا ولا درهما. العلم هذا هو الوحي، العلم. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان. علم بأسماء الإله، علم بأسماء الإله وفعله، وعلم بأسماء الإله وفعله وكذلك الأوصاف للرحمن. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف تفاهة بين الرسول وبين رأي سفيه. كلا ولا نفي الصفات جهالة حذرا من التمثيل والتشبيه. هذا هو العلم، العلم هذا الوحي، هذا هو الوحي. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. يعني وجدك أيها النبي، وجدك لا علم عندك. ليس معنى ضالا كما يقول بعض الفجرة والكذبة، وجدك ضالا يعني على دين قومك، لا. فإن الله قد حمى هذا الرسول منذ أن كان نطفة في رحم أمه، وذلك بتسلسله عليه الصلاة والسلام من نكاح صحيح لا سفاح فيه حتى خرج، ثم حماه من طفولته إلى أن أوحي إليه صلى الله عليه وسلم. وجدك ضالا يعني لا علم عندك، كما قال الله جل وعلا في القرآن يفسر بعضه بعضا: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فهذا هو العلم، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه، ما في خلاف. هذا هو العلم، وأما ما عداه فهو الجهل.